طيب أسألكم يعني كم تقريبا كيلو الذي يجب عليه أن يسعى إلى المسجد كان خارج المدينة؟ ها؟ لا. اللي في الزاد كم؟ ها؟ في الزاد 8 كيلو. كم فرسخ؟ فرسخ الفرسخ كم كيلو؟ ها؟ ها؟ هي 5.8 كيلو. فلو مثلا صلى بعد 7 كيلو الجمعة ما في بأس، عرفت؟ أقل يأتي الجمعة. ومثل ما سبق لكم لا يشترط التحديد بخمسة فاصلة ثمانية أو 6 كيلو 5 كيلو يكفي. نعم. طيب بسألك يا لو عندكم مزرعة تبعد 15 كيلو ودخل وقت الجمعة ماذا تصنع؟ فصل لي في الجواب. أيوة لك 40 شخص في المزرعة تصلون. أيوة ها لك أقل من 40 يصلون طهر. إيش تقول يا مهند؟ ها لو الحين طلاب الدرس راحوا المزرعة تبعد عن المدينة 10 كيلو وجاء وقت صلاة الجمعة، نصلي جمعة ولا ما نصلي؟ ها نصلي. احنا نحب نصلي لك ابراهيم، انت غايب الدرس الماضي. ايش تقول يعني؟ ها ها لا احنا ما سألنا ابراهيم السؤال لانه غايب عشان الشرط هذا، وانت جاوبت نفس غلطه لو جاوب. نعم يا شيخ. اذا كان الامام ايش الامام ايوه الوالي يعني اذا كان ياذن لهم يصلون. لا انا قال لكم فصلوا. ها فصل اللي تبغاه. اصحيح نمشي حبه حبه. لو المزرعه هذه تبعد 20 كيلو ها الى 10 كيلو نشوف هل فيه قريه قريبه غير المدينه المنوره ولا لا. فاذا كان لا اقرب شيء هو المدينه منورة أقول ما يجب لهم السعي، تمام؟ وإذا كان فيه قرية أخرى أقرب مثلا تبعد عنهم 3 يركبون سيارتهم يذهبون يصلون، تمام؟ لكن إذا ما وجد 10 كيلو ما فيه قرية فعلى قول المصنف ما تقام صلاة الجمعة، فعلى قول المصنف تقام صلاة الجمعة ليس من إذنها شرط الإمام، فصلون جمعة كذا. صح ولا غلط؟ لا هذا 10 كيلو صلوا الظهر. ليه؟ ها غير مستوطنين في المزرعة وبطن لهم على القول المصرح ما يصلون جمعة يصلون الظهر. صحيح. طيب أسألكم سؤال ثاني يا محمد. لو المزرعة فيها عمال عددهم 20 عاملا يصلون الجمعة ولا ما يصلون؟ هم مستوطين في المزرعة. ايه ها ايه على قول المصنف ما يصلون. طيب صحيح. اصبر لي شوي. لو كان عددهم 50 عامل ها طيب ننظر المسافة. اذا كان اقرب قرية لهم 10 كيلو مثلا ونقول لا تذهبوا للقرية صح؟ فارسخ هو 5 كيلو بس سهل لكم قلت 10 تمام. طيب يقول لا تذهبون، هل يصلون جمعة؟ يصلون على قول المصنف يصلون. ايوه ليه قلنا على قول المصنف يصلون؟ لا غير العدد ها. لا أيه ليس من شرطه اذن الامام. والقول الراجح نقول ما تصلون يا عمال المزرعة إلا جاءتكم فتوى من المفتي الآن المعمول به أن تقام فيهم صلاة الجمعة، إذا ما جاءتهم فتوى يصلون ظهر تمام. طيب أسألكم لنا هذا يعني تنزيل واقع الجمعة على الواقع فيه صعوبة لأنه تترتب عليه يا صلون جمعة وما يصلون. طيب يا شيخ الحين المزارع اللي على حدود المدينة البيضاء وغيرها، هل يجب على العمال المزارع يجتمعون ويصلون جمعة ولا ما يجب؟ ها هم في مزارع ما في جامعة، شو نقول لهم؟ لا اصبر لي أنت الحين فصل لي جاوب بعدين فصل. المزارع الحين انتشرة ورجب الأحد، لو جاك واحد من العمال قال أصلي جمعة ولا ما أصلي وش تقول له؟ صلي. يقول ما في مسجد، كل 3-4 عمال في مزرعة وش تقول؟ ايه تقول لهم عدد مرات فأكثر. أيوة أيوة لا لا باقي تجاوب عشان يفهم وش تقول له. جاك قال ما شاء الله أنت شيخ كبير في الحرم يصلح أصلي جمعة هنا مزارع عددها 10 مزارع كل مزرعة فيها 3 عمال كيف نصلي الجمعة وش تقول له؟ ها في كل مزرعة 10 مزارع كل مزرعة فيها 5 اجتمع وصلوا. لا تبغى تجاوب على المذهب كذا ايه اجتمعوا وصلوا ايه بس قبلها لازم تسألهم. لا يا محمد ايش تقول لهم؟ ها السلام كم العدد وغيره؟ ها أول شيء أسألهم وش أقرب مسجد أقرب قرية لكم؟ إذا قال والله قريبين نحن بينا بين المدينة كيلو وين، نقول روحوا وصلوا تمام. إذا قال والله بينا وبين المدينة 10 كيلو نقول زي ما قال الشيخ الوهاب على المذهب اجتمعوا 40 وصلوا جمعة. والقول الراجح لازم إذن الإمام، ما إذن الإمام صلوا ظهر. يقول والله ما نعرف، نقول صلوا ظهر حتى يأتيكم إذن بإقامة صلاة الجمعة تمام. يقول إذا خرج 10 رجال مالك إذا خرج 10 رجال لما انتزه البيضة هل يصلون جمعة أم ظهرا؟ يقول حوالي 30 كيلو على المدينة وش تقول لهم؟ أيوة تقول وش أقرب جامع لكم؟ يقول والله البيضة كلها ما فيه جامع، أقرب شيء هي المدينة 30 كيلو، نقول صلوا الظهر تمام. طيب بسألك إبراهيم عشانك حاضر قصر الصلاة، في البيضة يكسرون الصلاة؟ ها القول مالك ما يقصرون، القول الراجح ها هي بعيدة قريبة 30 ما هو سفر ها

في المثال السابق زوجة وأم وابن، الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس والابن الباقي. عندنا ننظر أول شيء ننظر إلى الرقم السفلي 6 و8. الثمانية لا تنقسم على الستة، والثمانية ليست هي الستة، وليس بينهما تباين، يعني يوجد رقم ينقسم على الثمانية وينقسم على الستة، فنضع هنا 8 ونضع 6. ما هو العدد أكبر عدد ينقسم على الاثنين الرقمين 8 و6؟ أقلها 2. نقول 8 تقسيم 2 4، 4 ضرب 6 يخرج 24. أو نعكس 6 تقسيم 2 3، فنضرب 3 هذا في الرقم الثاني، 3 ضرب 8 24. تمام. عندنا الآن أصل مسألة 24، هذا يسمى أصل. 8 تقسيم 24 تقسيم 8 3، فنصيب الزوجة 3، و24 تقسيم 6 4، فنصيب الأم 4. عندنا 24 ناقص 4 هذه 20، ثم 20 ناقص 3 17، فالابن يأخذ 17. لو عندنا 17 ابن مثلا، تمام، هذا نسميه رأس، يعني كل بني آدم له رأس، هذا في 17 رأس. ولو كان عدد الأبناء مثلا 2، ف17 تقسيم 2 ما ينقسم، فنأخذ بينه مباينة، فنأخذ عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة، 24 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 48. هذا رأس، هذا أصل مسألة، هذا الاثنين نسميه جزء السهم أو السهم، جزء السهم، و48 هذا نسميه ما صح المسألة، يعني صحت لنا المسألة حتى نقسم هي 48. تمام. محمد تقسم، يلا كلكم إن شاء الله نطلعكم كوائي تقسمون إن شاء الله. استجيبوا صبارة كبيرة عشان يصير واضح. طيب بسألك، تعرف فرائض؟ طيب نبغاك تعطي الحين محمد مسألة فيها ثمن وسدس. اصبر يا شيخ محمد، هات اكتب لين يجاوب. طيب صلح جداول براحتك. ها، زوجتين وجد وايش؟ ابن ولا بنت؟ ابنه ابن. زوجتين وجد وابن، اذا قدرت تكبر الخط احسن عشان كلنا نشوف. يا شيخ محمد بدل ما تكتب زوجتان دائما في الفرائض تكتب اثنين زوجه عشان الرؤوس، بعدين نضرب بالنسب الأربعة، يعني اكتب اثنين زوجة وبعدين اسبر لي محمد بوريك الخط هذا وهذا ما نحتاجه، امسحه إيه ولا هذا، هذا ما نحتاج له. اثنين زوجة، تمام. وجد، وابن كذا دهلاوي، تمام. ها وابن بس، يلا اقسم. لا لا تحط الخطوط هذه، اصبر لنا شوي، اصبر. لا لا شوف يا اصبر لي، دائما الفروض هذه تحطها يسار عشان هنا نحتاج لها في عدد الرؤوس هنا. ثم تمام الجد كم؟ سدس. لا الجد مع هذاك مع الأخ، هذا ابن. ها أيوة. وهذا الباقي صحيح. أصل مسألة من كم؟ طيب 24. أصبر لي شوي، سولنا هنا 8 و6، كيف طلعتها يعني؟ يلا سو. أيوة تمام. لا لا حط لنا زي اللي توصل لكم يعني مثلث. أيوة أيوة هو رقم 2. أيوة بعدين. طيب بعدين ضرب طرفين في وسطين، ضرب الطرفين في أيوة. طيب هل يحتاج للرقمين هذا نظرة، هل يحتاج تطلع هذا وهذا ولا يكفي واحد؟ يعني لو يعني لازم تطلع ذا لوفق هذا وهذا ولا ما يحتاج؟ هي كفينا نطلع رقم، مو بلازم اثنين. وإذا بغيت تتأكد بكيفك، لكن مو بلازم يعني مثلا تقول 8 × 2 = 4، 4 × 6 = 24 بس عشان التوضيح. طيب تمام. اقسم. لا تكلم. 24 × 6. أيوة 4. أي تكلم عشان نسمع. 17. تمام. اسفل لي شوي. 3 ما تنقسم على 2، وش تسوي؟ اسفل شوي، وش تسوي؟ علمني وش تسوي. أيوة اسفل لي شوي عشان بشرح لك. هذا 3 ما ينقسم على الزوجتين، صار ما ينقسم، ناخذ الرؤوس له 2، نضرب 2 ضرب أصل المسألة اللي هو 24. 24 ضرب 2 يساوي 48. طيب لا طيب بس لك هذا شو يسمى؟ أصل المسألة. وهذا جزء السهم. وهذا المصح. تمام يلا صحح المسألة، وش تسوي؟ تضرب سهم كل واحد في جزء السهم. 3 × 2 = 6، و4 × 2 = 8. الابن 34 و6 أسهم، وهم زوجتين كل زوجة 3. تمام حسن. تمام خلص يلا عطهم الدروب الزاد. يصير بعد كم يوم نوقف مثلا أسبوع شرح، يصير بس حل المسائل على السبورة إن شاء الله. طب اكره التنفل بعدها للتعقيب بعدها، وش معنى هالكلام؟ اكره التنفل بينها للتعقيب بعدها. يكره ايش؟ ليه؟ ها؟ لأن يفوت عليه شيء من الصلاة. التعقيب بينها وش معنى التعقيب؟ نعم مش تعقيب ايه؟ ها؟ يعني إذا انتهى الإمام من التراويح وزاد صلاة ما في بس عقبة. طيب إلا الطاعون، غير الطاعون إيش معنى إيش هالكلام؟ ها؟ إيه يعني يكره قنوته بالنوازل غير الطاعون، إلا تنزل بالمسلمين نازل غير الطاعون، إيش معنى هالكلام؟ إيه الذي كان النازل مرض الطاعون، أي مجاعة أو غبار دائم. طيب ليه الطاعون يا شيخ مالك؟ لا يعني لماذا لا يشرع القنوت في الطاعون؟ ما فعل أيوة تكون محمد ها أيوة لأن المسلم أخبر قال أن الطاعون شهادة أمتي لموت فيه شهيد فلا يدعى ليرفع كذا. شو الطاعون تعرفه؟ مش إيه هو مرض فتاك بس أنا ما أعرف هل هو في الطب يسمى إلى الآن طاعون ما أعرف قد يسمى باسم آخر بس ما هو طاعون ما أدري ها الأسود إيه بس مو هذا اسمة الأطباء ما أعرف شو اسمه طبيا. طيب بس أنت ما حضرت الشرح لكن بسألك لو في التراويح انتهى الإمام من الوتر ثم في آخر الليل أنت قمت بربع ساعة تريد أن تصلي كيف تصنع أنت أوترت تصلي شوف بدون وتر